الحمد لله الولي الأعلى الحميد العزيز الأسمى سبحانه وتعالى تقدس ذاتا وتبارك اسما. عجزت العقول عن معرفة كنهه وكيفية وصفه إلا توهما ووهما، هو الأول فليس قبله شيء يقينا وجزما. وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد النبي الأمي العربي صاحب المقام الأسنى وأكرم الخلق وصفا ووسما، ختم الله به رسله فأكرم به هاديا وختما، بعثه الله على حين فترة من الرسل ودروس من العلم فهدى الله به من كان أعمى، فصلى الله عليه وسلم صلاة دائمة ترضيه عنا ويقبلها منا، اللهم صل وسلم عليه. وبعد، هذه نظرات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنظرات تقتضي التأمل والتفكر وتقتضي التعقل والتدبر. والسيرة النبوية تعرف بأنها تأريخ لحياة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده وبعثته ثم هجرته ودعوته إلى إقامة دولته ووفاته صلى الله عليه وسلم، فهي من هذه الحيثية هي فرع من فروع علم التاريخ، ومن حيثية أنها أقوال وأفعال للنبي صلى الله عليه وسلم فهي فرع من علوم علم الحديث، ولهذا عدها العلماء من علم الحديث بهذه الحيثية، ومن علم التاريخ من حيثية أنها تؤرخ لحياته صلى الله عليه وسلم. وقبل الحديث عن هذه السيرة الشريفة هناك مقدمات بين يدي هذه النظرات. المقدمة الأولى، حين نتحدث عن السيرة نحن نتحدث عن النبأ العظيم، اللهم صل وسلم، هذا النبأ العظيم الذي قال الله عز وجل فيه عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أي الخبر العظيم وهو الوحي والرسول وما جاء به صلى الله عليه وسلم. فلم يطرق إذن العالم كخبره صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله إلى قيام الساعة، فهو النبأ العظيم. هذا النبأ العظيم لا تنتهي عظمته عند العلم به وسماعه، بل عظمته تظل إلى أن يدخل الناس أهل الجنة الجنة والنار النار، كما في قوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ثم بدأ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، فبدأ بقصة الخلق منذ أن خلق الله آدم واختصمت الملائكة في شأنه، ثم أخذ يذكر ما يجري في الخلق إلى أن قال في آخر الآيات قال وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فهذا النبأ العظيم الذي اختلف فيه الخلق سيظل النبأ العظيم إلى قيام الساعة. في أول الآية قال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ثم في آخرها قال ولتعلمن نبأه بعد حين، اللهم صل وسلم على سيدنا. هذه الأخبار العظيمة والأنباء العظيمة هي جزء من الذكر ومن الوحي، فكما أن القرآن هو النبأ العظيم والنبي نبأ عظيم، وكل سيرة صلى الله عليه وسلم هي من النبأ العظيم، وهذا يقتضي حفظ هذه السيرة. فالله عز وجل كما حفظ القرآن حفظ البيان، والبيان هو ما جاء به هذا النبي من تطبيق عملي وسيرة عملية لهذا البيان، كما في حديث عائشة سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بقراءة القرآن قال الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولهذا قال ابن كثير هذا الفن مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيئ له، كما قال علي بن الحسين كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. كانوا يتعلمون المغازي كما يتعلمون السورة من القرآن لأنها بيان لهذا القرآن. السيرة النبوية هي البيان لهذا النبأ العظيم. المقدمة الثانية أن هذا البيان وهو سيرة صلى الله عليه وسلم وما جاء به عن الله نقل لنا بالنقل المتواتر، فكما حفظ الله القرآن حفظ البيان وحفظ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. فحين يقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا يعني أنه تحقق لهذا النبأ العظيم قرآنا وبيانا من النقل المتواتر ما يؤكد بأنه قطعي الثبوت. فقول تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، الناس حين دخلوا في دين الله أفواجا أهل الدين فقط قرآن أم كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله؟ كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله. فكون الناس يدخلون أفواجا هذا يفيد أنه نقل لنا بالنقل المتواتر القطع الذي لا يمكن أن يقدح فيه عاقل. فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوفاه الله ويقبضه إليه حتى دخل العرب جميعا في الإسلام، وحتى حج معه 100,000 من أصحابه، أكثر من 100,000 من أصحابه، وحتى راسل كسرى وقيصر أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن أبيت فعليك إثم الريسيين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخر الآيات، وراسل المقوقس وراسل النجاشي راسل ملوك الأرض جميعا، فأمره أشهر وأظهر من أن يبحث له عن إسناد. فهذا التواتر القطعي الذي لا تواتر مثله لا قبله ولا بعده. فحين ندرس السيرة النبوية نحن لا ندرس أي خبر قد يعتريه الشك أو يحتاج إلى إثبات الخبر للاستفادة منه، وإنما نحن ندرس ونتدارس ما هو قطعي الثبوت. فعلم المغازي والسير له خصوصية ليست كغيره، كون هذه السيرة وكون أحداث النبي صلى الله عليه وسلم وحياته نقلت نقلا متواترا، بخلاف المسيح عيسى بن مريم أو الأنبياء الذين قبله. آمن بالمسيح 12 من حواريه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم آمن به العرب كافة وقاطبة، ثم هؤلاء فتحوا الأرض ودخل الناس في دين الله أفواجا، فقامت حجة الله على الخلق ببعثته وحفظ دينه لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فلا يتصور أنه تقوم الحجة إلا بالقرآن والبيان، وهذا يقتضي حفظ هذا القرآن وهذا البيان. أي لا يتصور أن يعتري القرآن شك من حيث الثبوت أو يعتري السيرة والسنة شك من حيث الثبوت. السيرة من حيث الإجمال والعموم ليس من حيث أحد الأخبار والقصص، من حيث العموم والإجمال هي قطعية ثابتة ثبوتا قطعيا، وكذلك السنة من حيث العموم والإجمال هي ثابتة ثبوتا قطعيا. المقدمة الثالثة أنه لا يمكن أن نعرف الإسلام حق المعرفة وأن نفهم القرآن حق الفهم إلا إذا وقفنا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل جعل السبيل إليه والسبيل إلى محبته اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كيف تتحقق الطاعة وكيف يتحقق الاتباع؟ إلا بمعرفته. لا يتصور أن يتحقق اتباع وطاعة لمن لا تعرفه ولا تعرف من الذي جاء به. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالاتباع والطاعة يقتضي العلم والمعرفة وحتى الإيمان به. لا يتصور أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنت لم تعرف ما الذي دعا إليه وما الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعلم السيرة ودراسة السيرة تعتريها الأحكام الفقهية، تارة تكون فرض عين على كل مسلم ومؤمن أن يعرف من السيرة ما تتحقق به الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. من محمد؟ يجب أن تعرف أنه محمد بن عبد الله القرشي العربي الذي بعثه الله في مكة ودعا إلى توحيده وملة إبراهيم وهاجر إلى المدينة وأوحي إليه القرآن وجاء بالإسلام. هذه كل مسلم يجب عليه الإيمان بها ومعرفتها. ومن السيرة ما هو فرض كفاية، قد يتعين على بعض الأفراد كالعلماء لا يتصدى لتفسير القرآن إلا من أحاط علما بالسيرة، لا يتصدر للفتوى إلا من أحاط علما بالسيرة، ثم هي فرض كفاية على غير هؤلاء من العلماء الذين يشتغلون في علوم الشريعة. فلما القرآن يقول وإنك لعلى خلق عظيم، لا يمكن أن تعرف هذا الخلق العظيم ما لم تحط علما بالسيرة وبالسنة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عندما يقول القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا يمكن أن تأتسي به وأنت لم تحط به خبرة. اللهم صل وسلم. وهنا يأتي قضية، إذا نحن أمام علم نقلي وما يشاع من شبهات حول الشريعة أو حول السيرة أو حول السنة أو حتى حول القرآن من شبه، وأنها هذه علوم نقلية قد يعتريها ما يعتري النقل من خطأ أو تزوير، أو هذه كلها شبه إذا تصورها الإنسان يجد أنها مجرد تصور هذه الشبه كافي في الحكم عليها بالبطلان. فالمصادر المعرفية للإنسان الحسيات، العقليات، النقليات، كل هذه مصادر للمعرفة، التجريبيات. لكن لو نظرت أي هذه المصادر هو الأخطر على الإطلاق والأكثر أثرا وتأثيرا في الإنسان، هل هو المصدر الحسي مع أهميته وخطورته أو المصدر العقلي، مصدر المعرفة العقلي؟ لا، تجد بأنه أخطر هذه المصادر على الإطلاق وأوسعها هو النقليات أو الخبريات. اللغة التي تتحدث بها، من أي طريق تحصلت هذه اللغة، من أي طريق معرفي، بالاستدلال العقلي أو بالحس؟ لا، بالنقل. فالعرب يتحدثون هذه اللغة من 2000 أو أكثر 2000 سنة، ولا زال العرب يتحدثون هذه اللغة وتنتقل من جيل إلى جيل عن طريق النقل. فأخطر موضوع هو موضوع البيان واللغة، النقل فيه يأتي عن طريق الخبريات والنقليات ليس عن طريق الحسيات. الدين، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأنت هذا الدين الذي هو أخطر موضوع يعتقدها الإنسان عقيدته وتصوره، يجد أنه عن طريق التعليم والتلقين من الأبوين والبيئة، الثقافة، العلوم، حتى ما يتوصل إليه العلماء عن طريق الحس أو عن طريق التجربة، بعد ذلك ينتقل إلى العالم عن طريق إيش؟ النقل، التعليم والتدريس. هل الجميع دخل المختبر وأجرى التجارب لإثبات صحة هذه التجارب؟ لا، الملايين يدرسون في المدارس ويتعلمون من أساتذتهم هذه المعارف والعلوم ولم يجربوها. القضاء، القضاء يقضي بين الناس بالشهادات وهي خبريات نقليات. العلاقات الدولية بين الدول تقوم على الإعلام والأخبار والنقل. فإذا تصورت شبهة أن هذه نقليات ليست عقلية وليست حسية وليست قطعية وليست يقينية، إذا تصورت هذه الشبهة حول النقل، التصور في حد ذاته يكشف لك بطلانها. الحياة لا تستقيم إلا بالنقليات، ولا تتصور أصلا حياة الإنسان كلها تكاد تكون 80% منها من العلوم والمعارف تصلك عن طريق النقل والخبر والتعليم والتلقين. ويبقى حيز مع أهميته وخطورته هو ما تتحصله من علوم ومعارف وإدراكات عن طريق الحس، عن طريق حسك. ربما يجد إنسان يرى شيئا ما يصادفه ويراه، هو رآه الآن بالحس والمشاهدة، لكن حين يخبر الناس به يصبح عند الملايين معلومة وصلت إليهم لم يشاهدوها بشكل مباشر وإنما عن طريق الخبر. ناسا، وكالة الفضاء ناسا، عندما تطلق قمر إلى المريخ، هل نحن شاهدنا جميعا إطلاق القمر وحقيقته؟ مع ذلك الجميع 8 مليار إنسان يصلهم الخبر ويصبح حقيقة علمية عن طريق النقل، مع أنه بالنسبة لمن أطلقوا القمر كان حس ومشاهدة يشاهدونه، لكن من آمن بعد ذلك أو صدق به كحقيقة علمية عن طريق الإعلام والنقل. فإذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا المصادر، مصادر المعرفة تكاد تكون مع خطورة أهميتها حيز صغير أمام المصدر المعرفي النقلي. حتى في حياتك اليومية أنت لا تستغني عن النقل كوسيلة من وسائل العمل. حتى الطفل الصغير يقول لوالده أمي تريد كذا وكذا، هو لا يحتاج أن يتأكد منها، يفعل أو يأتي بما طلبوا. ليش؟ لأنه عنده مصدر معرفي صحيح. إن وقع خلل فالخلل يقع في النتائج وليس في المصدر كمصدر، وإنما قد يزل العقل ويتوهم، قد يكذب المحدث أو المخبر بما أخبر. هذا أمر خارج عن دائرة كون المصادر كمصادر هي مصادر يقينية للمعرفة الإنسانية. الحس مصدر يقيني كمصدر، العقل كمصدر، التجربة، النقل والخبر، النقليات والخبريات، هذه تكاد تشكل 80% من حيز المعارف التي تصل للإنسان والإدراكات. ثقافتك وعلومك وآدابك ومعرفتك بتاريخ العرب وأشعار الناس، كل هذا يصلك عن طريق النقل. هذا الحيز من المعارف والعلوم إذا نظرت فيه تجد أنه يكاد يشكل 80% من الإدراكات والمعارف الإنسانية. ومن ثم فإثارة الشبهة حول السيرة النبوية أو حول، هي نوع من السفسطة. هي نوع من السفسطة، من يتحدث ويقول هذا نقل وخبر وإيش يثبت لنا، إذن ستبطل كل المعارف الإنسانية، كل تاريخ البشرية وكل أحداثها وكل ما يجري يبطل إذا وصل الشك إلى النقل كمصدر صحيح من مصادر المعرفة الإنسانية. ولهذا شيخ الإسلام له كلمة جميلة يقول: مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته معروفة مشهورة مضبوطة متواترة عند أهل العلم بأحواله، مذكورة في كتب أهل الحديث والفقه والتفسير والمغازي والسير. هذا أمر بدهي ومعروف، لكن نقل علوم الإسلام أهل الإسلام بالإضافة إلى النقل المتواتر العام للإسلام كدين الذي دخل فيه العرب كافة أفواجا ونقلوه علما ومعرفة وعملا بشكل متواتر، أيضا هناك وسائل لنقل القرآن من خلال أئمة القراءة، نقل الحديث النبوي من خلال أئمة الحديث، نقل الفقه والأحكام نقلها لنا من؟ الفقهاء، أئمة الفقه، حفظوا ما أجمع الفقهاء عليه وما اختلفوا فيه، كل هذا نقل للشريعة. اللغة، من اللي نقلها لنا وحفظها لنا؟ أئمة اللغة. لكن هل العرب لم يكونوا يتحدثون بهذه اللغة قبل الخليل وكتاب العين أو لا؟ فكل هذه وسائل لنقل هذا الدين الذي دخل فيه العرب أفواجا. المقدمة الرابعة أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كانوا يعتنون بسيرة صلى الله عليه وسلم كما يعتنون بالقرآن، وهذا معنى قوله كما قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتك، الخطاب لنساء النبي، من آيات الله والحكمة. قال أهل التفسير: الحكمة هي السنة، هي سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم، تتلى كما يتلى القرآن. وفي قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما معنى الحكمة؟ لما أطلق عليها الحكمة؟ لما قال؟ لما أطلق على السنة النبوية والسيرة النبوية والتطبيق العملي للنبي الذي كان خلقه القرآن الحكمة؟ لأن الحكمة من الإحكام، إحكام الشيء، وهو أن تأتي بالفعل على أكمل وجه من جهة وبما يحقق الغاية من الفعل نفسه من جهة أخرى. وهذه لا تتأتى من خلال قراءة القرآن وحده، ما يمكن. فالقرآن أمر بتوحيد الله، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا معنى هذا التوحيد وحقيقته بأقواله وأفعاله، أكمل بيان تتحقق منه الغاية من هذا التوحيد، اللهم صل وسلم على نبينا. فهي الحكمة. عندما يأمر الله عز وجل بالجهاد، من الذي يأتي بالجهاد على أكمل وجه أراده الله تتحقق به الغاية التي من أجلها شرعه الله والحكمة التي من أجلها شرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم. إذن القرآن أطلق على السنة والسيرة الحكمة لأنها هي التطبيق الأكمل لما جاء في القرآن الذي لا يختل فيه شيء، لا من حيث الفعل ولا من حيث الغاية التي يفعل لأجلها. قال ابن جرير الطبري: يعني بالحكمة ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام دين الله ولم ينزل به قرآن، وذلك السنة. ورواه عن قتادة. قال الشافعي في الرسالة: لقد في قوله: لقد من الله على المؤمنين، ثم أخذ يورد الآيات: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الحكمة نزلت في القرآن. كيف نزلت في القرآن؟ كيف تتلك القرآن؟ إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، فهي ذكر، لكن الفرق أن هذا ذكر متلو وهذا الذكر العملي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلي به مع القرآن. إيش قال الشافعي؟ قال: وذكر الحكمة: فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقولون الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشبه ما قال والله أعلم، لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم، أو يجز والله أعلم أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره. فالحكمة تتلى وأنزلها الله كما أنزل القرآن، وهي بيان لهذا القرآن، وهذا يقتضي أن الله حافظها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذكر بكل النوعين، بكل الوحيين، القرآن والبيان. فالقرآن هدى ونور، والحكمة اهتداء به واستبصار. فالقرآن وصفه الله بأنه نور وهدى، لكنه لا يمكن فقهه وفهمه والاهتداء به إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والاتساء. هذا جعل الصحابة يعتنون غاية الاعتناء بتعلم السيرة النبوية، حتى أن ابن عباس كان يخصص درس للتفسير ودرس للمغازي، مغازي النبي وسيرته، لأنه لا يمكن أن تفهم القرآن حق فهمه ما لم تتعلم السيرة النبوية. ولهذا التكلف في تحقيق أسانيد السيرة هو مما أحدث في هذا العصر، لم يكن الأئمة قديما يتكلفون في تطبيق قواعد علم الحديث والأثر على علم المغازي والسير. لما؟ لأن للمغازي وللسير أئمة يرجع إليهم فيها، كما القراءات، القراءات لها أئمة اللي هم القراء، هؤلاء الأئمة هم أعلم بالقراءات المتواترة والقراءة المشهورة والقراءة الصحيحة والقراءة الشاذة، هم المرجع. مع أن من أئمة القراءة من هو عند أهل الحديث ربما صدوق أو حتى ضعيف، لكن في فنه هو المرجع. أما في روايته للحديث النبوي بالإسناد على الهيئة التي يشترطها أئمة الحديث، لا، ليس من أهل هذا الفن، لكنه من حيث علمه بالقراءات وضبطه للقراءات هو مرجع، كذلك المغازي والسير لهذا الفن علماءه وأئمته وهم المرجع فيه. فمن أراد أن يحكم على المغازي والسير من خارج هذا الفن سيقع في إشكالات كثيرة، لأن المغازي نفسها والسير عندما صنفت، سيأتي معنا الحديث عن عروة بن الزبير وكيف أنه صنف المغازي والسير وجمعها في حياة الصحابة وهو تابعي كبير بقصد جمع السيرة وليس بقصد تثبيت السيرة، فما يحتاج إلى أسانيد أو ذكر الإسناد، لأنه أنت لا تذكر الإسناد في المتواتر الذي استفاض حتى تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غزى يوم بدر أو أنه جرى كذا يوم أحد، هذا القرآن ذكره وشهرته وتواتره يغني عن الإسناد. تكلف الإسناد له لا معنى له. ولهذا عندما جاء المستشرقون حاول الدخول إلى السيرة والطعن بها من هذه الحيثية، من حيث أنه مراسيل أو لا إسناد لها، وفاتهم أنها لا تحتاج إلى إسناد لأنها متواترة تواتر قطعي، والتواتر لا يشترط له الإسناد أصلا. فلما جاء المعاصرون أرادوا أن يتكلفوا لها الإسناد أو البحث عن أسانيد، مع أنه وردت بأسانيدها عند أهل الحديث أيضا، لكن المرجع في علم المغازي والسير هم أئمة المغازي والسير، وهذا فن له علماءه وله قواعده. فكما أن الفقهاء هم المرجع في معرفة الأحكام ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، القراء هم المرجع في القراءات، أهل اللغة هم المرجع في معرفة اللغة، كذلك المغازي والسير. ولهذا يفرق علماء الأصول بين السنة لهذا المعنى وهو أفعال النبي نفسه وما صدر عنه، وبين الحديث والخبر كرواية للسنة. فالسنة بالمعنى الأول هي وحي لا تجري عليه قواعد الرد والقبول، هي وحي كالقرآن، من رده كمن رد القرآن. أما الرواية للسنة والتحديث بها هذا الذي تأتي له قواعد الخبر. ولهذا يفرق ابن حزم وعلماء الأصول بين كلمة السنة والخبر وشروطه، فيقول: الأمة كلها مجمعة على قبول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف بين أحد ينتمي إلى الإسلام في ذلك من جميع الفرق أولها عن آخرها. فكونها سنة ووحي هذا لا خلاف بين أهل العلم فيه. قال: ثم اختلفوا في الطريق المؤدية لمعرفة صحة ما قاله رسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ثم اختلفوا في خبر الواحد، يكاد يكون الخلاف في خبر الواحد، لأن هناك من اشترط أن يرويه اثنان فأكثر ويقيس على الشهادة، وهناك من اكتفى بخبر الواحد. فهنا يفرقون بين الرواية للسنة والنقل لها، والسنة من حيث هي وحي. عدم التفريق بين الأمرين أدى إلى الخلل الذي حدث بعد ذلك. يقول أيضا في موطن آخر: صح إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية، حتى حدث متكلم المعتزلة بعد المئة فخالفوا الإجماع. خالفوا في إيش؟ في أنهم اشترطوا أو قاسوا الرواية على الشهادة، فقالوا لا تقبل إلا برواية راوي. لكن هل هذا يخرجها من الأحاد؟ ما هي أحاد، حتى لو رواها اثنان فأكثر ما لم تبلغ حد التواتر هي لا زالت في دائرة الأحاد. هذا الخلاف الذي وقع. يقول أيضا ابن حزم: السنة هي الشريعة نفسها، وأقسام السنة في الشريعة فرض أو ندب أو إباحة أو كراهة أو تحريم، كل ذلك قد سنه رسول الله. فعندما يتحدثون عن السنة يتحدثون عن السنة من حيث أنها وحي كالقرآن، ثم منها أحكام فرض ندب تحريم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. أما الرواية لها هنا الذي يرد عندنا الصحيح الضعيف بحسب قواعد علم الرواية. أيضا أبو الحسين البصري المعتزلي وهو من أمة الأصول يقول في كتابه المعتمد: أما حال المخبر عنه فبأن يثبت بالدليل القاطع خلاف ما اقتضاه الخبر كدليل العقل والكتاب والسنة المعلومة. فهو هنا يتحدث عن السنة كالقرآن والسنة المعلومة، يقول ولا فرق بين أن يكون الخبر دافع عن الكتاب والسنة المعلومة على كل حال أو على وجه النسخ. فهو هنا يجعل السنة والكتاب والخبر شيء آخر، الخبر هو الرواية للسنة، أما السنة المعلومة التي لا يختلف فيها الناس فهذه وحي، ثم يأتي الرواية لها هنا يعتريها ما يعتري الروايات. يقول أيضا: خبر الواحد إذا أجمعت الأمة على مقتضاه وحكمت بصحته فإنه يقطع على صحته. هذا خبر الواحد، دع عنك المتواتر والمشهور، خبر الواحد نفسه وهو من أئمة الاعتزال وفي كتاب أصولي يقرر أن خبر الواحد إذا أجمعت الأمة على صحته خلاص، كأحاديث الصحيحين أجمعت الأمة على صحتها إلا من تقد عليهما، إلى آخر ما ذكر عن أئمة الاعتزال. يقول في موطن آخر القاضي عبد الجبار المعتزلي يقول: الأخبار المتواترة نحو خبر من يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدين بالصلوات الخمس وإيتاء الزكاة والحج إلى بيت الله وغير ذلك، فإن هذا سبيله يعلم اضطرارا، وأقل العدد الذي يحصل العلم بخبرهم خمسة. يعني المغازي والسير وما جاء عن النبي وما أثر، هذا من حيث العلم به علمت به الأمة كلها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في حياته صلى الله عليه وسلم دخل العرب في دين الله أفواجا. الرواية عنه موضوع آخر، كما في حديث تماما طرق الباب، يأتي أبو موسى الأشعري ويطرق الباب على عمر ويستأذن ثلاثا فلم يؤذن له، ثم يرجع فيخرج عمر ويقول له لما رجعت؟ قال استأذن ثلاثا وسمعت سلم يقول من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال لتأتيني بشاهد أو لا أفعلن وأفعلن. فذهب إلى مجلس من مجالس الأنصار، قالوا كلنا سمع ذلك، اللهم صل وسلم عليه، والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري وذهب إلى عمر وقال نعم سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت وكيت. فمن حيث العلم به والعمل بهذه السنة كان أكثر الصحابة يعرفونها، والتواتر لا يشترط له أن يعرفه الجميع، وإنما يشترط له أن يعلمه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. فهم من حيث العلم بهذه السنة وهي أدب من الآداب طرق الباب، كل الصحابة يعرفون هذا الأدب وإن فات عمر هذه السنة، لكن من حيث الرواية لها بعد ذلك ونقلها بالإسناد هذا اختص به المحدثون وأهل. أما العلم والعمل فهو شائع كالقضاء بالشفعة، كون النبي قضى بالشفعة والصحابة قضوا بالشفعة، لكن عندما تريد حديث الشفعة بالإسناد يأتي أهل الحديث ويرونه بأسانيدهم التي يرونها بها. أما العلم والعمل فهذا أمر شائع، وهذا السبب الذي يجعل الإمام مالك يحتج بعمل أهل المدينة. فالاحتجاج بعمل أهل المدينة ليس مقابلة بين عمل وسنة، لا، هو يقابل بين عمل أتى عن طريق الرواية العملية عن أهل المدينة وخبر قد يتعارض مع هذا. حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هو رواه في الموطأ ويثبت صحته، وإنما العمل يقول ليس عليه العمل، فرأى أنه عمل أهل المدينة أيضا رواية نقل لكن بشكل عملي، قال ليس عليه العمل، فيحتج لا يرد السنة بعمل أهل المدينة لا، وإنما يحتج بنقل أهل المدينة لسنة عملية تعارض ظاهر هذا الحديث الذي قد يفهم على أن الافتراق هو بالأبدان، وهم يرونه بالأقوال. فإذا قال بعت بعني بعتك وافترق هذا افتراق ما لم يتفرق، هذا الافتراق وليس العمل عليه عند أهل المدينة أنه يفترقون بالأبدان، مع أنه راوي الحديث عبد الله بن عمر كان يحتاط لهذا الأمر حتى أنه يخرج ويقطع المجلس بالافتراق البدني. المقدمة السادسة أن المرجع في معرفة السيرة النبوية هم أئمة المغازي والسير، فمن كان من أئمة المغازي والسير له أن يفتي فيها، فلا يأتي محدث ويطبق قواعد علم الحديث والأثر على علم المغازي والسير ويقول للناس السيرة كلها مراسيل ولا تكاد تثبت. هذا قول لم يقل به أحد من أهل الإسلام قديما، بل المغازي والسير لها أئمة، وهؤلاء أئمة المغازي والسير يحكمون على شيء من المغازي بأنه مجمع عليه، شيء بأنه مشهور، شيء بأنه صحيح، شيء بأنه شاذ، وما يحكمون عليه بأنه شاذ قد يأتي بحديث في صحيح البخاري، يعني عند أهل الحديث يأتي الحديث بإسناده صحيح عند أهل الحديث ويحكم عليه أهل المغازي والسير بأنه شاذ. فالمرجع في هذا هم أئمة المغازي والسير. فمثلا يقول ابن سعد عن الحباب بن المنذر وأجمعوا جميعا على شهوده بدرا ولم يذكره محمد بن إسحاق في من شهد عنده بدرا، وهذا عندنا منه وهل، يعني وهم محمد بن إسحاق، لأن أمر الحباب بن المنذر في بدر مشهور. يقول قول عامة أئمة المغازي على أنه يوم الجمعة يوم بدر، وأخرج رواية متصلة على شرط الشيخين عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه يوم الاثنين يوم بدر، قال وهذا ثبت أنه يوم الجمعة، وحديث يوم الاثنين شاذ أي عند أهل المغازي والسير. قال والأمر المعروف عندنا الذي سمع عليه أهل بلدنا إنما حج حجة واحدة من المدينة، حج كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرة واحدة. هناك من قال أنه حج قبل هجرته، ولهذا ذكر الشافعي في الأم وفي الرسالة عندما ذكر حديث لا وصية لوارث، قال وهذا الحديث لا يكاد يثبته أهل الحديث ولا يكاد يختلف أهل العلم بالمغازي والسير أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في مكة، فاحتج باتفاق أهل المغازي والسير على أن النبي قال لا وصية لوارث، مع أنه إذا أتيت أهل الحديث لا يكادون يقيمون له إسناد، لكن أهل المغازي والسير يثبتونه. إذن أخبارهم أخبار أهل أئمة المغازي والسير على درجات. الدرجة الأولى ما ذكرها أئمتهم كعروة الزهري وابن عقبة وابن إسحاق ومن جاء بعدهم من أخبار السيرة بلا خلاف، سأتي طبقاتهم. فإذا عروة له كتاب المغازي وهو أول من صنف المغازي وهو من أئمة التابعين، فجمع المغازي والسير، وجاء بعده تلميذه محمد بن شهاب الزهري وجمع أيضا المغازي والسير، جاء بعدهم موسى بن عقبة وهو أول من صنف في صحيح المغازي والسير أو اقتصر على الصحيح، وجاء محمد بن إسحاق وبنى على هذه الكتب وهو هذا الكتاب الذي المختصر الذي بين أيدينا سنتحدث عنه إن شاء الله لاحقا. فهؤلاء أئمة في المغازي والسير، فما أجمعوا عليه وذكروه جميعا في كتب المغازي فهو المجمع عليه. هذا القسم الأول منه. القسم الثاني ما ذكره أكثرهم بلا خلاف بينهم، وإن لم يذكره الواحد منهم فهو المشهور عندهم. المشهور ما ذكره أكثر أئمة المغازي في كتبهم ولم يرده أحد، وإن لم يذكره كل الأئمة فهذا يعد من المشهور عندهم. القسم الثالث ما ذكره أحدهم أو بعضهم ولم يذكره الآخرون ولم ينكروه أو يردوه، فهذا في أخبار المغازي والسير كخبر الواحد المعروف عند أهل الحديث والأثر، يعتريه ما يعتريه. القسم الرابع ما اختلفوا فيه فأثبته بعضهم ورده بعضهم، فهذا كل حديث المختلف فيه بين أهل الحديث قبولا ورد، لكن هذا متى يتأتى لك؟ تأتى لك إذا أصبحت من أهل الفن ودرست كتب هؤلاء الأئمة وأحط بها علما وأصبحت من أهلها، تستطيع أنك تعرف من الروايات الصحيحة في المغازي والسير ومن الرواية الشاذة أو الضعيفة ومن الرواية المشهورة، لا أن يأتي محدث ويقتحم على أهل المغازي والسير هذا الفن وهذا العلم ويبدأ يحكم على الروايات وفق قواعد أهل الحديث، فإذا نحن أمام السيرة بلا سيرة، وإذا هي كلها مراسيل أو بلا أسانيد دون أن يتنبهوا إلى أنها لم تذكر الأسانيد لأنها أشهر من أن تذكر لها أسانيد. طبيعة مغازي النبي وسيرته من الشهرة بالمكان الذي لا تحتاج إلى إسناد، بخلاف الأحاديث أخبار الآحاد التي تحتاج إلى إسناد. القسم السادس ما ردوه وأنكروه من أخبار المغازي السير فهو المنكر المردود. المقدمة السابعة حجية نقل أهل المغازي والسير. إذا عرفنا أنه هناك أئمة لهذا الفن وأنهم هم المرجع، حتى البخاري في كتابه الصحيح لما جاء إلى كتاب المغازي أخذ يورد الأحاديث على طريقة أهل الحديث في إرادة الإسناد للخبر وفق شروطهم، لكن إذا لم يجد حديث إيش يقول؟ يذكر قول موسى بن عقبة، يذكر قول الزهري، يذكر قول عروة، لأنهم هم المرجع هم أهل الفن. قال الشافعي في بيان الاحتجاج بأهل هذا الفن، قال وجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث، ويؤثرونه عمن حفظوه عنهم ممن لقوا من أهل المغازي، العلم بالمغازي. فكان هذا، لاحظ، فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد. اعتبر أن نقل أهل المغازي هو من باب نقل العامة عن العامة أقوى من خبر الواحد. وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين، وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث، لا وصية لوارث أورده أهل الحديث به إسناد، فإن بعض رجاله مجهولون فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا، وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه. فواضح أن الإمام الشافعي يفرق بين خبر الواحد وبين ما ينقله أهل العلم بالمغازي والسير، وإن لم يرد على وفق ما يثبت أهل الحديث بالإسناد. ومسائل كثيرة الشافعي احتج بنقل، قال عن ذبح الخيل وعقرها، قال احتج بأن جعفر عقر عند الحرب، ولا أعلم ما روي عن جعفر من ذلك ثابتا موجودا عند عامة أهل المغازي، ولا ثابتا بالإسناد المعروف المتصل. يقول لا هو ثابت عند أهل الحديث بالإسناد المتصل، ولا هو معروف عند أهل المغازي والسير، فيفرق بين الفريقين. فهذه مدرسة وهذه مدرسة. فإن قال قائل فقد روي أن جعفر بن أبي طالب عقر عند الحرب، قال لا أحفظ ذلك من وجه يثبت على الانفراد على ما هو عند أهل الحديث، ولا أعلمه مشهورا عند عوام أهل العلم بالمغازي. فهو يفرق بين المدرستين إلى آخر. شيخ الإسلام أيضا يثبت هذا الفرق ويحتج بنقل أهل المغازي والسير. ولهذا عندما يأتي من يريد أن يحكم على صحيفة المدينة ويقول والله هذه وفق علم الحديث وقواعده جاءت مرسلة أرسلها محمد بن إسحاق أو الزهري ولا تكاد تثبت، فإذا الصحيفة التي لا يختلف أهل المغازي والسير في شأنها رواها الزهري وراها محمد بن إسحاق ورويت أيضا حتى عند أهل الحديث مختصرة لكن مطولة رواها أئمة المغازي والسير، فإذا هم يحكمون عليها بالضعف يردون. قال شيخ الإسلام يقول وهذه الصحيفة معروفة عند أهل العلم، روى مسلم في صحيح عن جابر قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن ثم عقله ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى رجل مسلم بغير إذنه. لكن مسلم لم يذكرها مطورة كما ذكرها المغازي، لكن خبر عن قصة الصحيفة وأن في صحيفة. لكن الذي يهتم ويعتني بإراد الصحيفة كاملة بألفاظها وحروفها هم أهل المغازي والسير، هم أهل الفن ولهم صور في الاحتجاج، يعني تارة يحتجون بما أجمع عليه أهل المغازي، تارة يحتجون بما اتفق عليه الأكثر، تارة يحتجون بما نقله بعض أهل المغازي والسير، البيهقي، ابن عبد البر، الأئمة جميعا كانوا يحتجون. لا يقال بأن السيرة ليست مصدر من مصادر الاحتجاج وأنه فقط كتب الحديث يقتصر فيها على الاحتجاج، أما لا، لم يعرف هذا الأئمة منذ أن ألف عروة المغازي والزهري المغازي وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق، والأئمة يحتجون بما في هذه المغازي سواء ما اتفق عليه أو ما اختلف فيه. لم يتوقف أحد أبدا ويقول لا مغازي النبي أو الروايات التي في المغازي جاءت مرسلة ليست مصدر من مصادر الاحتجاج، لم يذكر هذا أحد من قبل، بل هي المصدر الرئيسي من إلا ما انتقد على بعض الروايات إما لأنها شاذة أو لا يثبتها أهل المغازي أصلا، فهذه حكمها حكم المردود عند أهل الحديث. أيضا يقول البيهقي قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وذكر الحديث، وهكذا ذكره موسى بن عقبة عن الزهري، وكذلك ذكر محمد بن إسحاق عن شيوخ من أهل المغازي، وهو عام في أهل المغازي، أي عام وشائع فيما بينهم مثل هذا الخبر، وإن كان منقطعا أي بالإسناد على وفق قواعد أهل الحديث لكنه عام، وكتبناه موصولا بإسناد الحسن إلى آخر ما ذكر البيهقي، واحتج بنقل أهل المغازي والسير على ما احتج إليه. وابن عبد البر كذلك يكون ابن عبد البر أيضا في حديث لا وصية لوارث. وقد روي من أخبار الأحاد أحاديث الحسان عن عمرو بن خارجة وأبي أمامة وخزيمة ونقله أهل السير في خطبته صلى الله عليه وسلم، وهذا أشهر من أن يحتاج فيه إلى إسناد. يكفي أن أهل المغازي السير نقلوه وشاع بينهم لم يرده أحد منهم، قال لا يحتاج إلى إسناد، ويجعلون هذا أقوى من خبر واحد. يقول شيخ الإسلام أيضا: ومثل هذا مما يشتهر عند هؤلاء مثل الزهري وابن عقبة وابن إسحاق والواقدي والأموي وغيرهم، وأكثر ما فيه أنه مرسل، يعني هب أنه لم يذكره أهل الحديث وذكره أهل المغازي ولم يذكر له إسناد فهو مرسل. أرسله عروة، أرسله الزهري، كلها مراسيل، والمراسيل أيضا يحتج بها ولم يتكلم فيها أحد قبل الشافعي. قال أنه مرسل، والمرسل إذا روي من جهات مختلفة لا سيما ممن له عناية بهذا الأمر كان كالمسند، بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي ويستفيض أقوى مما يروى بالإسناد الواحد، يعني ما يستفيض عند أهل المغازي أقوى من الإسناد الواحد وإن كان صحيحا، ولا يوهنه أنه لم يذكر في الحديث المأثور. يقول لا يضعف هذا الحديث أنه لم يذكر بالإسناد على طريقة أهل الحديث الذين يتتبعون الأخبار بأسانيدها، يكفي أنه عند أهل المغازي وأثبتوه للاحتجاج به إلى آخر ما ذكر. كذلك ابن القيم احتج بل رد بعض الروايات التي وردت في صحيح مسلم واحتج بما رواه أهل المغازي والسير. الواقدي أيضا ذكر شيخ الإسلام بأنه من أعلم أهل المغازي فيها وأنه لا يرد خبره مطلقا، فمن لم يعرف هذه القواعد ليس له أن يحكم على رواية السيرة بالقبول أو الرد. هذا علم كما لو جاء إلى علم القراءات، القراءات ليست رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قرأ هذه الآية على هذا النحو، هي رواية أيضا وبإسناد من أئمة القراءة من تكلم فيه، فإذا حكمنا عليها وفق قواعد علم الحديث سنرد ما هو ثابت بلا خلاف عند القراء وهم أهل الفن. كذلك المغازي والسير من هذه الحيثية. طبقات أئمة المغازي المقدمة العاشرة والأخيرة، وهي في طبقات أئمة المغازي والسير. العلم، هذا العلم كان شائعا بين أهل الإسلام كما العلم بالقرآن بالتفسير، أصحاب ابن عباس نقلوا عنها التفسير، مجاهد صنف في التفسير، قتادة، عكرمة، كل هؤلاء روي عنهم التفسير. فمن أراد علم التفسير فهؤلاء هم الأئمة والمرجع فيه. من أراد المغازي له أئمة اختصوا به. من حيث معرفة أهل البلدان فأهل المدينة أعلم الناس على الإطلاق بالمغازي والسير. لما؟ لأنها وقعت بين ظهرانيهم، النبي كان في المدينة، هاجر إليها وأبهره الله في المدينة، ودخل الناس في دين الله أفواجه في المدينة وتوفاه الله في المدينة، فهم أعلم الناس على الإطلاق بالمغازي والسير. يقول شيخ الإسلام: أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم، ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأنصار في معرفة أحكام الجهاد. لما؟ لأنه أعلم الناس بالمغازي والسير فجعلوه مرجع في هذا الباب. هذا من حيث طبقات أهل البلدان ودرجاتهم في هذا الفن. أما من حيث الزمان، يعني أئمة المغازي والسير كثر، لكن الطبقة الأولى طبقة التابعين أشهرهم على الإطلاق عروة بن الزبير، توفي سنة 93 الهجرة. قال عنه ابن كثير: أبو عبد الله المدني تابعي جليل، روى عن أمه أسماء وخالته عائشة وأم سلمة وعن عدد من الصحابة وعنه جماعة من التابعين وخلق. كان عروة ثقة كثيرا الحديث، عالما مأمونا ثبتا. قال العجلي: مدني تابعي رجل صالح لم يدخل في شيء من الفتن، اعتزل الناس. وقال الواقدي: كان فقيها عالما حافظا ثبتا حجة عالما بالسير، وهو أول من صنف المغازي، صنفها تقريبا في حدود سنة 80 أو بعد 80 للهجرة بقليل، قبل وفاته تقريبا ب 13 سنة، صنف المغازي التي جمعها للناس لم يرد إثبات الصحيح وعدمه، لا، أراد جمع السيرة التي يعرفها الجميع والمغازي التي يعرفها الجميع، وكتابه هو الأصل. إذا قالوا في المغازي، ذكر في المغازي، ذكره، فالأصل كتاب عروة. في الطبقة التي تليه طبعا هناك أئمة، هبان بن عثمان أيضا، ابن عفان له كتاب في المغازي، عكرمة، مولى بن عباس له كتاب في المغازي، لكن لم يصلنا كتبهم، أصبحت جزء من مرويات ابن إسحاق وكتب من جاء بعدهم. لكن أشهر هؤلاء على الإطلاق بعد عروة الزهري، وكتاب عروة موجود وكتاب الزهري موجود، وله طرقه، وله محمد بن شهاب توفي 123-24 صنف المغازي، وعنه أخذها ابن إسحاق، وعليها اعتمد البيهقي في كتاب دلائل النبوة. البيهقي يعتمد على رواية عروة بن الزبير، أو كتاب عروة في المغازي، وكتاب ابن إسحاق الزهري في المغازي، وكتاب موسى بن عقبة، وكتاب محمد بن إسحاق. هؤلاء الأربعة هم أشهر أئمة المغازي والسير، عروة والزهري في التابعين. موسى بن عقبة توفي 141، وإن كان يعد من صغار التابعين، لكنه هو من أيضا يمكن إدخاله في طبقة أتباع التابعين. له كتاب المغازي، قال عنه الإمام مالك، قال يحيى بن معين كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب، فهو يراه أنه كتابه هو كتاب الزهري. يقول الإمام أحمد عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة. يقول الحاكم وذكر جماعة من الأئمة أن أصح المغازي كتاب موسى بن عقبة عن ابن شهاب، فكان يراه أنه هي رواية لنسخة الزهري. الإمام مالك أيضا يقول هو أصح المغازي، واعتمده البيهقي وغيره من الأئمة. بعده يأتي محمد بن إسحاق صاحب هذه السيرة، والذي اختصره عبد الملك بن هشام. الكتاب محمد بن إسحاق المشهور بين أيدي الناس على أنه سيرة بن هشام، هذه السيرة الصحيح أنها مغازي وسير محمد بن إسحاق الإمام المشهور، توفي 152 للهجرة، وهو إمام هذا الفن. كان الزهري نفسه يقول من أراد المغازي فعليه بمحمد بن إسحاق، وهو تلميذه. يقول عنه الذهبي محمد إمام الحافظ أبو بكر المطلبي المدني مصنف المغازي، كان أحد أوعية العلم حبرا في معرفة المغازي والسير، وليس بذاك المتقن في رواية الحديث يعني، فانحط حديثه إلى الحسن. بعض الناس ربما ضعف في الحديث، لكنه بلا خلاف إمام في المغازي والسير. هل في تناقض بين القولين؟ لا، لأنه في باب المغازي والسير إمام من الأمة، مرجع فيها. أما في روايته للأحاديث خارج المغازي والسير، هذه بعضهم يرى أنه ثقة، حديثه صحيح، بعضهم يرى أنه حسن، وبعضهم يضعفه، لكنه في المغازي بلا خلاف إمام من الأئمة. طبعا هناك مصنفات كثيرة، وأئمة كأبي معشر وكأبي إسحاق الفزاري، لكن هؤلاء الأربعة هم الأشهر على الإطلاق. حتى الواقدي من أئمة هذا الفن ويرجع إليه، هؤلاء هم أئمة المغازي والسير. فالخبر الذي نجده عند هؤلاء جميعا هو من الأخبار المقطوعة التي لا شك فيها في المغازي والسير. ما ذكره الأكثر هو المشهور إذا لم يرد ولم ينتقد، ما ذكره بعضهم هذا الذي كخبر الواحد يقبل بالقرائن إذا احتفت به. هذه من حيث المقدمات بين يدي النظرات في السيرة. الكتاب بإذن الله نشرع فيه بإذن الله في الدرس القادم، وهو مختصر تهذيب سيرة ابن هشام للشيخ عبد السلام هارون. وهذا الكتاب اختصره وهذبه عبد الملك بن هشام صاحب السيرة التي اشتهرت باسمه، وهي في الواقع سيرة ابن إسحاق نفسه، محمد بن إسحاق. هذبها عبد الملك بن هشام وحررها واختصرها أيضا. وكتاب ابن إسحاق موجود منه نسخ مخطوطة وطبع جزء منه، لكن الناس أقبلت على كتاب ابن هشام لأنه حرر وهذب. ثم جاء الشيخ اختصر له مختصرات كثيرة، لكن من أجود هذه المختصرات في ظني مختصر الشيخ عبد السلام هارون، لأنه حافظ على النص الأصلي لم يتصرف في النص، وإنما اختصره اختصارا وحرص على لغة محمد بن إسحاق كما هي. وهذا الكتاب نرويه بالإسناد إلى صاحبه سواء ابن إسحاق أو المختصر له والمهذب وهو محمد عبد الملك ابن هشام، نرويه سواء من طريق إتحاف الأكابر للشوكاني، ثبت الشوكاني إتحاف الأكابر، ثبت الأمير الكبير أيضا يرويه بأسانيد وغيره من الأثبات، كما هو موجود في إتحاف الثقات بأسانيد الأثبات بالإسناد إلى ابن إسحاق، وأيضا تهذيبه أو كتاب ابن هشام. ونبدأ إن شاء الله في النظرات في الدرس القادم، لكن هذه مقدمات ضرورية ومدخل مهم للإحاطة بهذا الفن ومعرفة صحيح الأخبار من ضعيفها والمرجع الذي يرجع إليه في هذا الفن، لأنه للأسف حدث ما حدث من رد لروايات في المغازي، وصدرت بعض الكتب التي تحرى مصنفوها الصحيح ونسوا بأن الصحيح هو ما صححه أئمة المغازي والسير وليس ما صححه أئمة الحديث والأثر في باب المغازي والسير، فهم المرجع، ما حكموا عليه بأنه صحيح أو اتفقوا عليه فهو الصحيح، ما ردوه فهو المردود في المغازي والسير. وأيضا يستفاد من علم الحديث والأثر وفق قواعد علم المغازي والسير، ليس من خلال القطع بين العلمين، وإلا سنصل إلى أنه المغازي فيها كثير من الروايات التي يثبتها أهل المغازي والسير لا يختلفون في صحتها، بينما قد يحكم عليها وفق علم الحديث والأثر بأنها ضعيفة أو مرسلة أو لا يحتج بها. نحاول إن شاء الله في الدروس القادمة أن نتحرى النظرات تكون في ما هو محل اتفاق وإجماع وصحة عند أئمة المغازي والسير، وإن خالفهم غيرهم من أئمة الحديث والأثر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.